يقول بالرسول باللين المنفخ اللين في اللين المنفخ لأنه طيب سمع والله بميش محذر هذه اللين مضاف وما مضاف أصدق بهما الله زيك وقت أن تعجب نعم بهما أنزاح الحجر البحر جرزاء تعجب من كرمه وأن تريد أن تتعجب من كرم هذين زين أنا أقول مثلا إذا عرفت من تعرف هذا لأن الضمير عنده مشكل لكن إذا عرفت من تعرفه حوله إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد كيف يبدأ فأكرم في التعجب والبحر جار زايد وزيد فاعل مرفوض لما مقدر على آخره من النبوية الشعر المحل بحرف بحر جار زايد بهما نفس الشيء البحر جار زايد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف جر الزايد باعتبار حرف الجر الزايد وله حق الرأي حب أن يكون لم يغفر نعم ها؟ لا إذا كان ضعيف إذا كان مجهول فانها فقط يكون هنا إذا صار مرفوع إما إذا كان مجهول فانها فقط أو منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل ها؟ الميم والعرف عن التفكير ايه جميل قال وحذف ما منه تعجبت السبح حذف شرب حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما اي الذي وحذف مضاف وما مضاف اليه منه تعجبت منه متعلق تعجبت السبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح معناه يتضح ويبين. فيجوز أن تحتف المتعجب منه بشرط أن يكون المعنى واضحا. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي. أصله أسمع بهم وأبصر بهم، وأسمع به وأبصر بهم، وحذفت حذف المتعجب منه في الفعل الثاني لظهور المعنى. وتقول مثلا: ما أكرم زيدا وما أجود، ما أكرم زيدا وما أجود، أي وما أجود زيدا، فنحذفه للعلم به. وعلم من كلامه أنه إذا لم يتضح المعنى بحذفه فإنه لا يجوز، كما لو قلت: ما أكرم زيدا وأدخل عمرا، يجوز أن نحذف عمرا؟ ما يجوز. ما أكرم زيدا وأدخل فنأخذ، قل لا، ما أدخل زيدا، ما أكرم زيدا وما أدخل، ما أصلح. إذن لا بد أن يقال: وما أدخل عمرا، فتأتي بالمتعجب منه. بل لو قلت: ما أكرم زيدا وما أصبر، يجوز بالسبب من المتبع، ما في تناقض، فقد يشم في حقه هذا وهذا، وحينئذ يكون الحذف حذف المتعجب منه واضحا فيصح. وفي كلا الفعلين قدما لزنا منع تصرف بحكم حتنا. ما نكر المعلق ان يجب ان يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه. هذا قائل: يجب ان يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه. فتقول مثلا: ما احسن زيدا، لا يمكن أن تقول: ما زيدا أحسن، ممنوع. وفي كلا الفعلين قدما، يعني تقدما، لزم منع تصرف، يعني ما تتصرف فيه وتقدمه بحكم حتم، يعني أن هذا حكم محتم، لا يمكن أن يتقدم الفعلان قصدي المتعجب منه على الفعلين. طيب لو قلت: أسمع بزيد وبه أبصر، يجوز؟ لا، ما يجوز. المعلق يقول: ما يمكن، لا بد أن يكون المتعجب منه متأخرا، فيمنع أن يتقدم المتعجب منه. لماذا؟ قال: لأن صيغة التعجب وردت عن المثال عن العرب وكأنها أمثلة لا تتغير، كأنها أمثلة لا تتغير، فلهذا وجب أن تبقى على الترتيب وعلى الصيغة، والفاعل مستتر وجوبا، نعم، فيما أفعل. وسوقهما، نعم، حتى كلام الشارع مفهوم، ما يمكن يتسرقه، لأنه جابت نفسها المثل فلا تتصرف فيه. ما تقول مثلا: ما أحسن زيدا، ما